قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. النووي عنده تأويل للصفات وعنده بعض الأشياء المنكرة رحمه الله مع علمه وزهده على صغر سنه رحمه الله. وظهرت رسالة في مؤخرا أنه تراجع عن تأويل للصفات وأنه اعتنق مذهب السلف، لكن الشيخ نعمان الوتر حفظه الله له رسالة يبطل هذا وينكر هذا، مع أنها هذه الرسالة اعتمدها بعض المشايخ هنا. قال هذا ما في دليل على أنه، يعني ما في شيء يعتمد عليه أن هذه الرسالة للنووي في رسالة مستقلة جاءتني عبر الواتساب. وكلامه قوي يا شيخ نعمان، كلامه قوي في أن هذا لا يثبت عن النووي، والله أعلم. قال: باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. عندك يا شيخ عبد الله أبو بكر، لكنتك النبي محمد بن عبد الله، عبد الله بن محمد، أحسن سن. وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، جميعا عن أبي معاوية. من أبو معاوية؟ محمد بن خازم الضرير. عن الأعمش، ما اسمه؟ أحسنت، سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش. عن أبي صالح، يا أبو صالح، عبد الله بن صالح، أنت عبد الله بن صالح ولا لا؟ عبد الله بن علي. طيب من أبو صالح؟ السمان، ذكوان السمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، وصلاته وتزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، أي لا يحركه ولا يقيمه، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. قال: وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال: أخبرنا عبثر حاء، وحدثني محمد بن بكار ابن الريان قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا حاء، وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمثل معناه. الأعمش تابع من؟ شعبة تابع أبا معاوية هكذا. وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. إيش معنى صلاة الملائكة على الناس؟ ها؟ ها؟ الدعاء هذا تفسيره، تصلي على أحدكم، إيش الصلاة؟ إيش تكون؟ اللهم اغفر، إذن دعاؤهم لهم. لا، يعني صلاة الله على النبي تقصد؟ نعم، يدعون له. طيب، قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا بهز بهز بن أسد هنا هكذا. قال حدثنا حماد بن سلامة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، وتقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. قلت: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط. فسر معنى الحدث. من عندي سؤال؟ من صاحبه؟ من يقول أنا؟ ها؟ أختار؟ طيب، الصحابة رضي الله عنهم معروف فضلهم هكذا، وأن بعضهم أفضل من بعض، صح؟ طيب، هل الصحابة الذين خدموا النبي صلى الله عليه وسلم كأنس بن مالك وأبي رافع، ها؟ الذين خدموا كانوا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، أم الذين كانوا لا يخدمونه، بمعنى عندهم أعمال صالحة غير ذلك، يعني كجهاد وذهاب وإياب وإصلاح لأقوامهم وسعادات في أقوامهم؟ ها، من يجيب؟ قال عبد الله بن علي المسبحي: الذين خدموا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر إناس وناس يجاهدون ويقاتلون هكذا، يسر سرايا، كان يرسل سرايا. يعني ها، أيوة أيوة، يعني الذين هم كما سمعتم الذين يذهبون للجهاد وعندهم أعمال غير هذا العمل أفضل من الذين خدموا النبي صلى الله عليه وسلم الذين ما تمكنوا من هذه الأعمال، هكذا هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ليس الصحابة الذين خدموا النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه كالصحابة الذين خدموا الدين، عرفت؟ هذا من تفضيل، يعني بالنسبة للأعمال لا للأشخاص، لأنه عندنا من المعلوم من منهج أهل السنة والجماعة أن العشر المبشرون بالجنة أفضل من غيرهم، والأربعة من الخلفاء أفضل من في هؤلاء العشرة، وأبو بكر أفضلهم، وهكذا على حسب ما هو معروف في كتب العقائد. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك. من يحيى بن يحيى هنا؟ التميمي النيسابوري، والآخر الليثي الأندلسي هكذا. قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، ما اسمه؟ عبد الرحمن بن هرمز ولا عبد الله بن ذكوان؟ عبد الله بن ذكوان. عن الأعرج، وهو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. قال: حدثني حرملة بن يحيى مصري قال: أخبرنا ابن وهب. من هو ابن وهب؟ عبد الله بن وهب، له أخ، له ابن أخ اسمه أحمد بن عبد الرحمن. أحمد بن عبد الرحمن كذب، ولكن لماذا كذب؟ كان يعني قالوا ادعى أنه سمع من أناس ولم يسمع منهم، أو حدث بنسخة خطأه العلماء فيها، طيب كذبوه، ثم لما تراجع عنها واعترف وثقوه. أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي هذا، وهو يروي عن من؟ عن عبد الله بن وهب، ويروي عن غيره، قالوا ادعى أنه سمع من أناس ولم يسمع منهم، دافع عنه الخطيب وغيره.